بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يكون هذا الدرس الأول في شرح علوم الحديث، وهو علم مصطلح الحديث. بداية إن شاء الله تبارك وتعالى نقول إن لأي علم نبدأ فيه أو نعمل به أو نبدأ به، نعلم أنه له مبادئ عشر، مبادئ عشر، حتى جمعها بعض الناظمين في بعض أبيات الشعر، قال إن مبادئ كل فن عشر: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض والبعض اكتفى ومن حاز الجميع حاز الشرف أو ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن لكل علم، أقولهم تاني الأبيات: إن مبادئ كل فن عشر، مبادئ أي فن أي علم هنتعلمه مبادئه عشر: الحد وهو تعريف العلم، الحد والموضوع أي الموضوع الذي يهتم به هذا العلم، الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة ما هي الثمرة المرجوة بهذا العلم، نسبة وفضله والواضع، تمام، الاسم اسم العلم ايه، والاستمداد ثم حكم الشارع، حكم حكم الشارع حكمه ايه، هل هو واجب مندوب، هذا هو معنى ايه، معنى حكم، تمام. بعد ذلك مسائل، المسائل هي فرعيات هذا العلم، مسائل، تمام، والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء لما يجي يشتغل في علم من العلوم يكتفي ببعض هذه الفنون، تمام، ومن درى الجميع حاز الشرف. فاحنا ان شاء الله تبارك وتعالى كلامنا سينصب على هذه العشرة فنون او عشر مبادئ لهذا العلم. اول حاجة الحد، الحد هو تعريف علم الحديث. ما هو تعريف علم الحديث؟ علم الحديث أي علم مصطلح الحديث. لو قلت كلمة مصطلح الحديث، هذه الكلمة مكونة من جزئين، كلمة مصطلح وكلمة إيه؟ الحديث. مصطلح مضاف والحديث مضاف إليه، ودائما المضاف يخدم المضاف إليه، أي أن هذا العلم وهو علم المصطلح يخدم الحديث النبوي الشريف، تمام، هو خدمة لهذا الحديث. والحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير أو وصف، سواء كان هذا الوصف خلقي أو وصف خلقي، هذا معنى إيه؟ معنى الحديث. فعلم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الوصف وصف خلقي أو وصف خلقي، تمام. طيب، الإمام السيوطي عرف علم الحديث تعريف في ألفياته، قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. لخص الموضوع في هذا، قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، أي علم الحديث له قوانين محددة يدرى بها، نعلم بها، تمام، أحوال متن وسند. من هنا جه بقى ما هو موضوع علم الحديث، بيتناول المتن الحديث وسند الحديث، ده الموضوع اللي هو مهتم به، تمام، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود. المقصود إيه بقى؟ الثمرة إيه؟ أن يعرف المقبول والمردود، أن يعرف المقبول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وأن يعرف المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح ولا يعمل به. فهذه هي القصة. يبقى كلمة ايه؟ يبقى عرفنا يعني ايه علم حديث. ده حده، الحد كلمة اي حد، ما يقول حد الحديث او حد هذا العلم اي تعريفه، يبقى الحد هو التعريف. الموضوع موضوع علم الحديث، مهتم بايه علم الحديث؟ مهتم بالسند ومهتم بايه؟ بالمتن، سند الحديث ومتن الحديث. ايه هو المقصود او الثمره؟ الثمره معرفه المقبول من الحديث والمردود من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الامور الثلاثه اللي قلناها اللي هي الحد والموضوع والثمره هي الامور الثلاثه المشتركه بين جميع العلماء، بمعنى ان ما فيش عالم بيغفل عن هذه الامور، زي ما قال في اخر بيت قلته والبعض بالبعض اكتفى. يعني احيانا واحد بيتكلم في علم يكتفي بالثلاثه دول، يكتفي بايه؟ ايه تعريف العلم، وايه هو حد العلم، بعد كده موضوعه، وايه الثمر، بيكتفي بكده. تمام، ولكن غير هذا بعض العلماء بيغفل، او بمعنى ادق بيهمله ان هو ايه يتكلم غير في الثلاثه دول. احنا ان شاء الله نحاول نعرف العشر حاجات دول، يبقى خلاص، يبقى عرفنا ايه هو المقصود والثمره. المقصود والثمره ان يعرف المقبول من الحديث والمردود من ايه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تيجي نسبة هذا الحديث الى العلو، الى غيره من العلو. اولا هذا العلم علم شرعي ولا شك، علم شرعي ليه؟ لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، ولما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحيا كان هذا العلم الذي يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم علما شرعيا، علم ايه؟ شرعي، يتعبد لله تبارك وتعالى بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. إذا معنى ذلك إن طالما يتعبد بهذا الكلام، إذا علم المصطلح بيخدم هذا الوحي ولا لا يخدمه؟ يخدم هذا الوحي. تمام؟ يبقى نسبته هو من العلوم الشرعية. فضل هذا الحديث إيه بقى؟ لا شك أن هذا العلم له فضل كبير، وفضله أخذه من أنه يعني يختص بالكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فضل كبير في تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم جدا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، دي من الدليل على فضل هذا الحديث، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، هو ده الشاهد بقى، فأداها كما سمعها. إذن الفضل الذي هو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في حد ذاته له فضل، فكل وسيلة تؤدي إلى هذا الفضل لها نفس الفضل. بمعنى كوني أعلم فضل هذا الحديث الشريف عموما، طب إيه اللي يوصلني المعرفة فضل هذا الحديث؟ هذا العلم. إذن هذا العلم يأخذ نفس الفضل ليه؟ للحديث، لأن بهذا العلم وبهذه الأدوات أصل ليه؟ أصل لعلم العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، إذن نيجي نقول بعد كده الواضع، من هو أول من كتب كتابا أو كتابة مستقلة في هذا الحديث؟ مين أول واحد ألف تأليف مستقل في هذا الحديث؟ طبعا هو جاي أمر بالتفصيل، لكن أول من فصل كتابا هو يسمى محمد بن خلاد الرامهرمزي، اسمه كده، محمد بن خلاد الرامهرمزي، وفاته سنة 360 هجري. هذا توفي في سنة 360 هجري، ده أول واحد ألف مؤلف، محمد بن خلاد الرامهرمزي، الرامهرمزي، يبقى ده أول إيه؟ أول من ألف مصنفا يتكلم في علم الحديث. تمام، ده أول واحد. الأمور لها تفصيلات هنتكلم فيها بعد شوي. اسم هذا العلم، ما احنا قلنا ايه العشر، قلناهم احفظوهم بقى، الحد والموضوع ثم الثمرة، وقلنا بعد كده ايه نسبة، قلنا النسبة ها فضله، والواضع، الواضع هو محمد بن خلاد الرامهرمزي. تمام، الاسم، اسم العلم ايه؟ يقال عنه اسم علوم الحديث، ويقال علم الحديث، ويقول علم المصطلح او مصطلح الحديث، ويقال علم الحديث دراية، علم الحديث ايه؟ دراية، لان فيه دراية وفيه رواية. علم المصطلح يسمى علم الحديث دراية. تمام؟ دراية يعني الحكم على السند والمتن. روايه زي زي في روايه الحديث نفسه، زي كتاب صحيح مسلم، زي صحيح البخاري، ده اسمه الحديث روايه في المرويات نفسها. تمام، علم الحديث درايه، خلاص، او يقال علم درايه الحديث. يبقى اذا قلنا اسمه ايه العلم؟ ممكن نقول مصطلح الحديث، ممكن نقول علوم الحديث، ممكن نقول علم الحديث، ممكن نقول علم الحديث دراية. علم الحديث دراية. استمداده، من أين يستمد هذا العلم؟ يعني العلم اللي جبته منين؟ إيه منقطع وإيه مدرج وإيه مدبج وإيه وإيه معضل وإيه الكلام ده، جه منين؟ المصطلحات دي جت منين؟ قال لك استمداده من العلماء اللي هم أصلوا أصل هذا العلم، من كلام العلماء، يستمد من كلام المحدثين واصطلاحاته. يبقى هذا العلم يستمد من كلام المحدثين ايه؟ واصطلاحاته التي اصطلحوا عليها، اصطلح عليها اهل كل فن باصطلح، باصطلح هذا على هذا الكلام. ممكن يبقى حاجه واحده، تمام، والشيخ محمد يقول عليها حاجه، وفي مهنه ثانيه وهي نفس الحاجه يقول عليها اسم ثاني، صح؟ فمعنى الاصطلاح يعني اهل الفن بيقولوا عليه ايه؟ تعرفوا عليه، تمام. يبقى ودونوها في كتبهم، دونوا المصطلحات دي في كتبهم، عشان وهنا هي وده الغرض الاساسي من جلستنا، ان انت لما تفتح بعد كده كتاب اهل علم في علم الحديث، لما تسمع كلمه مدبج، حديث مدبج، تعرف يعني ايه، تعرف حديث مدرج يعني ايه مدرج. لازم هذا الكلام ده استمداده بيجي من ايه؟ من كلام المحدثين واصطلاحاتهم في كتبهم. المحدثين ومصطلحاتهم في كتبهم بعضهم كتبها لوحدها، وبعضهم كتبها في اول كتاب مصنف، زي مثلا الامام مسلم كتب كثيرا من هذا في يعني مقدمه هذا الكتاب، مقدمه لذلك انبرى كثير من العلماء في شرح كتاب مقدمه صحيح مسلم، في شرح مقدمه صحيح مسلم. يعني ليه؟ لانها احتوت على كثير من اصل هذا الفن واصل هذا العلم. مثلا اخر كتاب الترمذي، اخر كتاب الترمذي جمع كثيرا من هذا العلم. طب ما احنا لو رحنا بقى للكلام هنلاقي ان الامام مسلم والامام الترمذي قبل محمد بن خلاد الرمهرمزي، ده معناه؟ هل هذا معناه ان الامام مسلم والامام البخاري او الامام او الحافظ او الامام الترمذي، هل معنى ذلك ان هم اول من دون؟ لا، احنا بنقول ان اول من دون كتاب مختص، كتاب هذا الكتاب يحتوي على علوم بس. ما وهنقول للرمهرمزي عمل ايه دلوقتي عشان يجيب هذا الكلام، تمام. حكم تعلم هذا العلم بعد الاسم عرفناه والاستمداد، حكم تعلم هذا العلم طبعا هو علم من فروض الكفاية، علم من فروض الكفاية، ولكن يعني لمن يقوم بعمل الدعوة هو علم أساسي. ليه؟ حتى مهما كانت اهتماماته، يعني واحد اهتماماته تفسير، هو مع التفسير سيفتح كتاب كتب التفسير لا يعدم ان يتعامل مع روايات. طب الروايات دي صحيحه ولا ضعيفه؟ الاحاديث دي ثابته ولا ليست ثابته؟ لا ينفك. لذلك هذا العلم خادم لكل العلوم الشرعيه. هتفتح سيره هتلاقيك محتاج تحكم على الروايه دي، تمام. هتفتح تفسير تحكم. طب انت النهارده بتتكلم في حلال وحرام، بتتكلم في فقه، مين قال لك ان دليل مين الاصح ومين قال لك دليل مين الخطا؟ تعرف يعني كيف تستطيع ان يعني تفرق بين المذاهب وبعضها؟ ازاي ترجح؟ ازاي انت ترجح؟ هناك فرق بين يعني حتى العلماء الذين وصلوا في النقل، من النقل مهما كان ما بلغ عالم لا يقال عنه فقيها. الفقيه هو اللي يقدر يرجح بين المذاهب، هو بنفسه يقدر يرجح، يعني ما خدش كلام حتى لو ألفت كتب، هذا اللي يقال عنه فقيها. الفقيه اللي هو ياخد الكلام ويرجح، هنا عرف الناسخ والمنسوخ من الحديث، عرف الروايات وعرف يرجح بين الأدلة، عرف مين قبل مين وعرف دليل مين أقوى، ده اللي يقال عنه ايه؟ فقيه، اللي يعرف من نفسه ان هو يفرق بين ايه؟ بين أقوال العلماء. لذلك كان هذا العلم يعني علما جليلا، وكان من أهمية بمكان، يعني ولا شك حتى الاعتماد يعني اذكر شيخنا الجليل الشيخ ابو داود كان يقول لا نعتمد على كلام العلماء، بمعنى من يستطيع ومن كان مؤهلا ويستطيع بملكته ان يحكم على الحديث فلا يعتمد على كلام على كلام من سبق. من ذلك كنا قريبا نحقق في حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، تمام؟ هذا الحديث الشيخ الألباني صححه، الشيخ الألباني صححه، ومع مع مع مع التدقيق في هذا الحديث لمدة أسبوع كامل قاعدين نبحث عن رواياته كاملة، وصلنا إلى أن هذا الحديث ليس بصحيح. الشيخ أبو إسحاق الحيوني ضعف. طب قلنا طب مين اللي معه الحق؟ اتضح أن الحق يقف مع مين؟ مع الشيخ أبو إسحاق الحيوني، أن هذا الحديث ضعيف. وصلنا إلى أن هذا الحديث ضعيف. طب ليه ما خدناش كلام الشيخ الألباني على طول؟ وهل هذا يقدح في الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني يظل إماما، وهو حكم بما يعني القضية يعني أنا على طول أذكر كلام شيخنا الشيخ أبو داود في دي، أن العبرة بإيه؟ الذي بيني وبينك القواعد، طبق قواعد علم الحديث اللي هو العلم اللي احنا بنتكلم عليه، طبق هذه القواعد وخلاص، اتفقت معك اتفقت، اذا لم اتفق انتهى الموضوع، مش مشكلة. العبرة ان ان يكون عندك او تكون مؤهلا لتطبيق هذه القواعد. مسائل او انواع الحديث، مسائل او انواع الحديث، ده مسائل هذا العلم. هناك من اوصل انواع الحديث الى 65 نوع، أنواع شتى وكثيرة أوصلوها إلى 65 نوع بعضهم. منهم الشيخ الكتاب الباعث الحثيث، ده اللي شرحه الشيخ أحمد شك، الكتاب الباعث الحثيث اللي هو شرح علوم الحديث، إنما المؤلف الكتاب نفسه اللي هو ابن كثير اللي هو شرح شرح كتاب اللي هو عمرو بن الصلاح اللي هو أبو عمرو. كتاب الباعث لابن كثير، كتاب الباعث المتن نفسه لابن كثير، انما اللي سمى الاسم هو الشيخ احمد شك، لانه شرح شرح كتاب علوم الحديث لابن كثير. كيف دون هذا العلم؟ العلم ده دون ازاي؟ نشأته ازاي؟ ايه اللي من نشأته؟ طبعا هذا الحديث او هذا العلم بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون الحديث، ومن ذلك الحديث الذي رواه الامام البخاري في عن أبي هريرة رضي الله عنه، تمام، حينما يعني قال أنه لا يعلم أحدا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه، قال أبو هريرة رضي الله عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في فتح مكة، خطب في فتح مكة، قام رجل من أهل اليمن، ركز بقى في الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي كلام أروح أبلغ به. إذن هو ما معاش زي ما احنا معانا كده إن بيفور هيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسجله ويروح يقول لهم النبي قال كذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا له الخطبة التي خطبتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة وسمح بكتابة هذا كلامه ولا لم يسمح؟ سمح النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا الخطبة التي قلتها لأبي شاه، فكتبت هذه الخطبة لأبي شاه، وكان هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه. ثم بعد ذلك حصلت الكتابة الرسمية عن طريق الدولة. إزاي؟ كان على رأس 100 الثانية، يعني بعد عمر بن عزيز مات في 101 هجري، وهو أول من فعل هذا، وأول من أمر بصفته الخليفة، فكان أمر من حاكم الدولة، أمر رسمي من الدولة بكتابة الحديث. لذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أمر عمر بن عزيز أمر ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. توفي سنة 124 هجري. توفي سنة 124 أو 125 هجري. اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب ملخص ترجمته يقول: تمام، متفق على جلالته وإمامته. كمان انت لو تبص للإمام محمد بن شهاب الزهري تلامذته مين؟ تلامذته عمالقة. ما هو انت تعرف الأستاذ بتلامذته. تلامذته عمالقة ولا شك. كان الإمام مالك من تلاميذ الزهري. معمر بن راشد كان من تلاميذ الزهري. وكثيرون من تلاميذ الزهري. وأن لما بلغ أو لما كلف عمر بن عبد العزيز الإمام محمد بن شهاب الزهري أن يكتب الحديث، طلب من صالح بن كيسان، وكان صالح بن كيسان ده مربي ولد عمر بن عبد العزيز. صالح بن كيسان كان شيخ الإمام كان شيخ الإمام الزهري، فطلب منه أن يساعده في هذه المهمة. تمام. فقال له: هيا لنكتب الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ثم قال الإمام الزهري لصالح بن كيسان: هيا لنكتب أخبار الصحابة، يعني الموقوفات وأخبار التابعين والمقطوع والمقطوع، نكتب الموقوف ونكتب المقطوع ونكتب هذا. فالإمام صالح بن كيسان رأى أنه لا يكتب هذا، فقال: لقد نشط ابن شهاب فكتب. تمام. فربح وخسرت. ليه؟ لأن قول الصحابي الصحابة عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن قول الصحابي يكون فتوى، ولما لا؟ ممكن الناس تاخد بقول الصحابي. قول الصحابي بعدين هنعرف هل هو حجة ولا مش حجة، هنتكلم في الأمر ده. ولكن لا شك ان قول الصحابة تفسيرهم في الآيات، هم يعلمون كيف نزلت الآيات ومتى نزلت ومناسبة النزول، ويعلمون الناسخ والمنسوخ، يعلمون هذا. فنشط محمد ابن شهاب الزهري وجمع هذا، فيقول صالح بن كيسان: فربح وخسر. ولا شك أن هذا كان فيه الخير العظيم. في هذه الآونة، تمام، جاء فين؟ في القرن، أثناء القرن الثاني. بعد كده حصلت بقى الكتابة في أجزاء ومسانيد، بدأ يتجمع وأجزاء. لذلك جاء مجموعة بعد الإمام محمد بن شهاب الزهري. تمام. فيقول الإمام السيوطي، بيقول وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول ناس جمعت بقى الحديث على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، جماعة مع بعض. تمام. كانوا كلهم تلاميذ الإمام الزهري. تمام. زي مين؟ زي المالك. تمام. ابن جريج هشيم مالك. تمام. ابن جريج اللي هو اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. هشيم اسمه هشيم بن بشير السلمي. تمام. مالك طبعا الإمام مالك ابن أنس، كبير المتقنين، وإيه أو نقول إمام المتقنين والكبير المتثبتين، لا شك هو مين؟ الإمام مالك، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله. الإمام مالك أبو عبد الله. فلسه بعد ذلك قال: ومعمر وولد المبارك. معمر بن راشد ولد المبارك اللي هو عبد الله ابن المبارك. دول جماعة كانوا في عصر واحد، اجتمعوا إيه؟ وبرضو جمعوا الحديث على الأبواب. إلى الآن لم يفصل الحديث من ناحية من الصحيح ومن الضعيف. ثم جاء عصر، ده كله في القرن الثاني، كل ده في القرن الثاني، اللي هو من أول عمر بن عبد العزيز لغاية ما بدأ يظهر الإمام البخاري بعد كده. في هذه الآونة ظهر كتاب الموطأ، ظهر كتاب الموطأ اللي هو كتاب الإمام مالك. لذلك الإمام الشافعي قال عن الموطأ: ليس تحت أديم السماء أفضل من كتاب الموطأ أو أصح من الموطأ. وإنما كان قوله هذا القول كان قبل ظهور صحيح البخاري، قبل البخاري وقبل مسلم. تمام، يعني لا يؤخذ من هذا الكلام أن الموطأ هو أفضل الكتب، لا، أفضل الكتب وأصحها على الإطلاق هو صحيح الإمام البخاري. تمام. ثم بعد ذلك جت في بداية القرن، الإمام البخاري كان مولده سنة كام؟ سنة 194 هجري، 194 يعني في نهاية القرن الثاني. تمام. لما بدأ الإمام البخاري يكتب يدون حديثه، بدأ يدونه فين؟ في القرن الثالث الهجري. والقرن الثالث الهجري ده العصر الذهبي، العصر الذهبي لإيه؟ لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده العصر الذهبي ولا شك، لأن ظهر فيه إيه؟ يعتبر ظهر فيه الإمام البخاري والإمام مسلم تلميذه، مسلم من الحجاج أبو إيه؟ أبو الحسين، مسلم من الحجاج، تمام، النيسابوري، تمام، مسلم ابن الحجاج. ثم بعد ذلك ظهر الأربعة اللي هم أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة، ثلاثة منهم كانت وفاتهم بين 260 و 275 هجري، ثلاثة منهم، والرابع اللي هو مين؟ الرابع النسائي، مات سنة كام؟ 303 هجري، أي يعد في بداية القرن الرابع. إذا كل، طبعا هو مات في 303 هجري، إذا ألف شغله قبل إيه؟ قبل كده، كان في القرن إيه؟ الثالث. إذا القرن الثالث ألفت فيه إيه؟ ألف فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة. وكان في هذا الوقت كان عبد الرزاق الصنعاني موجود، تمام، والإمام أحمد بن حنبل كان موجود في هذه الفترة، إمام أحمد بن حنبل كان موجود. فدي ده يسمى العصر الذهبي إيه؟ لهذا العلم. خلاص كده؟ طيب، وفي الغالب كل إسناد هتيجي تبص له بقى، كل إسناد وارد هتلاقي فيه دول، هتلاقي فيه الجماعة دول، فهتلاقيهم هم على طول كل حاجة واصلة له، كل حاجة واصلة له، تمام؟ وكان علم المصطلح في القرن الثاني والثالث في هذا الوقت لم يكن مستقلا. علم المصطلح ما كانش لسه مستقل، ثم لان احنا قلنا ايه؟ الرمى والرمزي اول واحد الف فيه. طب كانوا يجيبوا الكلام ده منين؟ كانوا يجيبوا الكلام ده اولا اهل العلم كانوا بيكتبوا هذه القواعد في كتبهم اثناء الكتب في الكلام، في وسط الكلام هما بيكتبوا. تمام؟ زي ما قلت الامام مسلم عمل في مقدمتي، تكلم في مقدمتي، الامام الترمذي يتكلم في اخر الجامع بتاعه، في اخر الجامع، وهكذا. فكان علم المصطلح لم يكتب في ايه؟ في كتاب مستقل، ولكن كان في بطون الامهات. الامام الشافعي، الشافعي كان مات سنه 204 هجري، لو بصيت للامام الشافعي هتلاقي في كتابه الرساله، سواء في كتاب الرساله او سواء في كتاب الام، هتلاقي كلام كتير في علم الحديث، كلام كتير في علم الحديث، مع انه لم يدون علم خاص اسمه علم الحديث. معروف ان الامام الشافعي اول من دون مؤلف في اصول الفقه، ده معروف، كان كتاب الرساله الايه اللي كانت رساله بعتها لتلميذه الامام عبد الرحمن بن مهدي. فنقول فالامام مسلم يرحمه الله، تمام، اتى بمقدمه لصحيح تشتمل على كثير من علوم الحديث، ولكنها لم تكن مستقله. المقدمه نفسها تشتمل على الكثير من العلوم. كذلك الترمذي في اخر جامعه أتى بكتاب العلل وتشتمل على كثير من علوم الحديث، قدر يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وإيه العلة في الحديث ده، وفلان ضعيف وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبدأ يفرق بين الحديث ويحكم على الحديث وعلل الحديث. كذلك الإمام الشافعي زي ما قلنا، ولم يؤلف في علم المصطلح، أو لم يؤلف في علم المصطلح على سبيل الاستقلال إلا في القرن الرابع. مين اول واحد بقى؟ محمد بن خلاد الرمهرمزي، ده اول واحد. عمل ايه محمد بن خلاد؟ قام جمع لكل اللي قالوه العلماء اللي قبله في كتب العلم متنطر، تمام، جمع جمعهم متفرقا وجمعوا في كتاب. لما جمعوا في كتاب، ده اول كتاب اتعمل في ايه؟ في علم الحديث، تمام، وهو في علم، فجمع ما امكنه من كلام العلماء وعلى صوره اوليه، ولهذا يقال أنه هو الواضع لهذا العلم، أن الإمام اللي هو محمد بن خلاد الرمهرمزي، وكان اسم الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعظ، تمام، بين الراوي إيه والواعظ. خلاص كده؟ وهو في علم مصطلح الحديث. خلاص كده؟ بعد كده جه، وطبعا ابن خلاد محمد بن خلاد مثلا 360 هجري، وطبعا ابن خلاد هذه السنه مات فيها ثلاثه فطاحل، يعني محمد بن خلاد مات فيها 360، الطبراني صاحب المعاجم الثلاثه، الاجري صاحب كتاب الشريعه، يعني كتاب اصل من اصول الاعتقاد، صاحب كتاب الشريعه، والطبراني طبعا صاحب ايه؟ المعاجم الثلاثه، لا الطبري الثاني، الثاني محمد بن جرير الطبري، الطبراني له المعجم الاوسط، المعجم الصغير، والمعجم الكبير لايه؟ الطبراني، حتى كان يقول على المعجم معجمه الاوسط يقول ايه؟ افنيت فيه حياتي. في المعجم الاوسط، يعني شوف. يعني الثلاثة ماتوا في نفس السنة 360 هجري. محمد بن خلاد والاجري والطبراني. دول ماتوا بايه؟ الثلاثة في نفس السنة. ثم جاء بعد ذلك جه الحاكم النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله، واسمه محمد بن عبد الله. الحاكم النيسابوري ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ده مين؟ الحاكم. تمام؟ جه بقى الحاكم جه وأتى بأنواع كثيرة من الحديث. بعد الحاكم جه بعده أبو نعيم الأصبهاني اللي هو صاحب إيه؟ صاحب كتاب حلية الأولياء ومصنفات كثيرة. وتوفي هذا اللي هو أبو نعيم سنة 430 هجري. تمام؟ صاحب كتاب الحلية وغيره كثير جدا من المصنفات. خلاص؟ توفي سنة كم؟ إيه؟ 430 سنة 430 هجري. ثم جاء بعد ذلك يعني من يقولون عنه كل من كتب في علم الحديث عيال على كتبه، ألا وهو الخطيب البغدادي. تمام؟ وكنيته أبو بكر، واسمه أحمد بن علي بن ثابت. تمام؟ وفاته سنة 463 هجري. ألف كتابين كبار جامعين، أحدهما كتاب اسمه الكفاية، ثم ألف في أخلاق الراوي وأداب السامع. دول كتب. تمام؟ وهو صاحب كتاب تاريخ بغداد، مشهور كتاب تاريخ بغداد، كتاب كبير ومشهور يعني، وكتب كثيرة تانية غيره يعني، اللي هو ايه؟ وكان هو حافظ المشرق، وكان في نفس العصر كان موجود ابن عبد البر، كان موجود اللي هو حافظ المغرب اللي هو أبو عمر ابن عبد البر. خلاص كده؟ يبقى ألف أيضا في أنواع مختلفة من الحديث تأليفات مستقلة، لذلك يقولوا ايه؟ كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب، مش الخطيب بتاع الكورة، أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على إيه؟ كتبه. إذن النهاردة ما ينفعش أبدا أبقى حتى لم أصل إلى طويل بعلم وأقول هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال ونحن عيال على كتبه. يعني بالله عليكم، بالله عليكم، دي كلمة في لسان شيخنا دايما، كان يقول بالله عليك لو لم يكن هؤلاء العلماء كان حد فينا يتكلم بكلمة؟ احنا قاعدين نقول فلان قال وفلان عمل وفلان سوى، لولا هم ما كناش لم نتكلم بكلمة واحدة، لم نتكلم بكلمة واحدة، لم نستطع، بل هم رجال ونحن عيان عليهم، ولا شك. ودي ما تعبناش، يعني ايه المشكلة لما نبقى عيان علينا ونتعلم من علمهم؟ انا مش شايفها غضاضة يعني، عيال وستين عيال كمان على عيال على كتبهم. بعد الخطيب البغدادي جاء القاضي عياض، وكانت وفاته سنة 544 هجري. احنا قلنا ان الخطيب البغدادي مات سنة 463. بعد ذلك جه بقى يعني اهم واحد في الموضوع، اللي جمع كل اللي قالوه قبله وجمع كل علوم الحديث، اسمه ابو عمرو بن الصلاح. ده بقى اللي جمع بقى وعمل كتاب علوم الحديث وسماه ايه؟ وسماها كتاب علوم الحديث. تمام؟ اعتمد على كتب الخطيب البغدادي، جمع شتاتها بقى، كل اللي قاله الخطيب في الكتب جمعها كلها. تمام؟ وألف كتاب علوم الحديث. لهذا الكتاب الا وهو علوم الحديث انبرى له كثيرون بالتأليف وبالنظم، بدأ بقى والشرح والتفصيل وكل بدأوا بقى ايه؟ هذا كان هو الأصل. كتاب ايه اللي يسموه مقدمة ابن الصلاح. هنا ده الكلام بقى. بداية بيبقى إذن كل حاجة يقول إيه؟ مقدمة ابن إيه؟ الصلاح. ده مقدمة ابن الصلاح. وكان ابن الصلاح وفاته سنة 643 هجري. فهذا الكتاب شو اشتهر بأنه إيه؟ مقدمة ابن الصلاح. ثم العلماء بعد ذلك استفادوا من هذه المقدمة. تمام؟ وعولوا عليه. منهم من شرحها، ومنهم من اختصرها، ومنهم من نظمها. في من من من هؤلاء اللي ينظمون الحافظ العراقي، عمل ألفيته اللي هي ايه؟ ألفية العراق، ألفية العراق. العراقي في اثنين عراقي، عراقي أب وعراقي ابن. العراقي الأب تمام اسمه عبد الرحمن بن الحسين تمام، مات سنة 806 هجرية، وعراقي الابن اسمه أبو زرع العراقي تمام، ولي الدين مات سنة 826 هجرية، يعني الولد مات بعد أبوه ب 26 سنة. وكذلك اختصرها ابن كثير بقى، اختصر مقدمة ابن صلاح في كتاب اللي هو الباعث الحديث بقى. يعني ابن كثير اختصر مين؟ اختصر مقدمة ابن الصلاح. تمام؟ اختصر مقدمة ابن الصلاح ووصل فيها الحديث ل 65 نوع. فيها يعني كتاب الباعث الحديث على صغره اللي فيه 65 نوع من انواع الحديث. 65 نوع. وان كان العدد يعني مش هو العمدة في الموضوع. يعني في ناس قالوا اقل من ذلك وناس قالوا اكثر من ذلك. ثم بعد ذلك شرحها جماعة ونظمها العراقي في ألفياته، أي عول عليها واعتمد عليها، بل إنه في ألفياته إذا أشار وتكلم وقال كلمة قال بس يقصد مين؟ ابن الصلاح. أو نقول قال يبقى مين يقصد؟ يقصد ابن الصلاح. ثم بعد ذلك وشرحها أيضا واحد اسمه زكريا الأنصاري، وشرحها واحد اسمه السخاوي، وهو أجمع شرح له اللي هو شرح مين؟ السخاوي، لأنه متأخر وجمع ما وجد، كل ما وجد، كل ما تأخر كل من ايه اللي بيجمع اكتر. تمام؟ ثم بعد ذلك كان شرح مين؟ الامام السيوطي، او نظم الامام السيوطي، وكده كان اجمع ايه؟ جمع الفية ايضا، جمع ايه؟ الفية، الفية الامام السيوطي. تمام؟ الامام السيوطي طبعا يعني هذه الالفية الفية عظيمة ولا شك. احنا ان شاء الله يعني بعد هذه المقدمه اللي هنتكلم فيها هنشرح بكتاب البيقونيه، لانه كتاب صغير، وفي نفس الوقت طبعا لان يعني انا ماشي بالطريقه التي علمنا الشيخ فيها، انك تبدا بمصنفات صغيره وتنتهي، بدل ما تاخد كتاب مطول قوي وبعدين ما تخلصوش، لا خد كتب مصنف صغير ويقول فيه. فاحنا هنرجع للمنظومة، ودي نفس الطريقة اللي بيشرح بها الشيخ، نرجع للمنظومة بعد ما نؤسس لهذا العلم، ونتكلم عن أنواع الحديث ونتكلم عن هذا الكلام، نرجع للمنظومة ونشرح. فأنا اخترت أن أبدأ في الكلام عن في بدايات هذا العلم في بداية كتاب بداية ألفية السيوطي. قال فيها أبيات جميلة أوي. قال علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريقي، بتكلم عن السند، متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث تمام من الكلام والحديث قيده. يعني أقول لك إن المتن أنت تقول فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يبقى ده اسمه ايه؟ ده المتن بقى اللي جاي، الكلام اللي جاي ده المتن، والمتن هو كل كلام انتهى اليه السند. مش معنى كده ان المتن ايه؟ ان المتن كلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا. لما اقول ايه؟ شيخ شربيني قال لي ان ابراهيم قال له ان محمد قال له ان حربي قال له كذا كذا كذا كذا، يبقى ده اسمه متن. فلان عن فلان، انا خد مني شيخ شربيني، خد مني ابراهيم، خد مني محمد، خد مني حربي، في النهايه حربي قال كذا. اذا الكلام اللي قاله حربي هو ده ايه؟ هو ده المتن. تمام؟ وايه فرق بين الاسناد والسند؟ في ناس قالت الفرق بين الاسناد وناس، وعامه اهل العلم يقولوا ان الاسناد هو السند. الاسناد يعني ايه؟ ان تسند الكلام لمن قاله. تمام؟ ان تسند الكلام لمن قاله، دي معنى الاسناد. تمام؟ لذلك حتى يقولون يعني يقول لك ايه؟ نشط فاسند، وكسل في ايه؟ فارسل. يعني ايه؟ يقول لي يعني كان احيانا ناس كده يعني حتى الامام البخاري احيانا كان يعلق، كان عنده معلقات، احاديث معلقه، كان احيانا يعني يكسل عن ايه؟ عن انه يقول الاسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى هو ايه؟ علق الحديث. تمام؟ انما لما ينشط يقول ايه؟ الشربيني عن ابراهيم، عن زي ما يقول مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثلا، لما يقول ده اسمه اسند، اسند يعني كتب الاسناد. اما السند تمام اللي هو ايه؟ سلسله الرجال. فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالاسم بقى. اما غالب اهل العلم بيتكلمون عن الاسناد والسند انهما شيء واحد، انهما شيء واحد. تمام. فقال والمتن ما انتهى اليه السند من الكلام والحديث قيدوا، اي قيدوا الحديث بايه؟ بما اضيف للنبي قولا او فعلا وتقريرا ونحوها حكم. اي قالوا، بعضهم قال ان الحديث هو كل كلام يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ويقال سواء كان فعل او تقرير او ايه، او وصف، فعل او قول او تقرير او ايه او وصف، سواء كان هذا الوصف، الوصف هو ما قالوش الامام السيوطي هنا، بس هو ضمنه في كلمه ونحوها، اي نحو ايه، نحو القول والفعل والتقرير، فدخل فيها ايه، دخل فيها الوصف. وقيل لا يختص بالمرفوع، يعني وهذا الاول ان لا، هو مش الحديث كل كلام يتقال عليه حديث. تمام. كلام التابعي يقال عليه حديث، كلام الصحابي يقال عليه حديث، فالموقوف يقال عليه حديث، والمقطوع يقال عليه حديث، المعلق يقال عليه حديث، مش بالضروره ان يكون كل ما ايه. لذلك هو قال ايه بقى، الوقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. طيب لما يكون الحديث للمرفوع حديث، الموقوف حديث، المقطوع حديث، افهم ايه بقى، يبقى ده الخبر. قال لك فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الاثر. قال لك الخبر هو الحديث، خلاص. قال لك كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، في ناس قال كده، ولكن في النهايه الخبر ايه، الخبر حديث، كل حديث هو خبر، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الاثر. والاكثرون قسموا هذه السنن، السنن اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، تمام، قسموها الى صحيح وضعيف وحسن، الى صحيح وضعيف وايه وحسن. دي كانت بدايات الفيه ايه، الفيه الامام السيوطي رحمه الله. طبعا احنا باذن الله تبارك وتعالى، يعني في اوقات قادمه باذن الله سنتكلم عن تفصيل هذه الانواع، وسنتكلم عن كل نوع على حده. وهنا في بعض الكلام هقوله، بس كلام جيد في الفرق بين الحديث والخبر والأثر. فقال بعض العلماء إن الحديث مرادف للخبر، يعني الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، وعلى هذا فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي أو عن الصحابي أو عن التابعي أو عن ما دونه، خلاص كده. يبقى إيه، يبقى ده اسمه الحديث أو الخبر، يطلق على كده. من العلماء من قال أن الحديث خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث خاص بإيه؟ بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر خاص بما أضيف لغيره. العلماء قالوا كده، قال لك اللي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه حديث، اللي يضاف لغير النبي يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه خبر. ولهذا يغلب على الاستعمال أن من يشتغل بكتب التاريخ يسمى إخباري، تمام، لأنه بيسرد، تمام، كتب التاريخ، ويعني بكتب يقال له إخباري. ومن يشتغل بالحديث يقال له محدث، قال له إيه، محدث نسبة للحديث، يبقى إخباري بالنسبة للتاريخ، تمام، ومحدث بالنسبة لإيه، للحديث. ومثل وقيل إن بينهما عموم وخصوص، يعني إيه، فقالوا إن هما بيجتمعوا في حاجات وبينفردوا في حاجات. قال لك فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والخبر يطلق على ما جاء عن النبي او عن غيره، تمام. قال لك فمعنى ذلك ان ايه، ان كل خبر حديث، كل حديث خبر، وليس كل خبر ايه، وليس كل خبر حديث. ولكن طبعا احنا رجحنا انه لا فرق بين ايه، بين الحديث والخبر والاثر، وانها تكون مترادفه على بعض الاقوال العلماء. إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة تانية نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن